عجبت منك ومني يا منية المتمني، قربتني منك حتى شغلتني بك عني وفنيتني فيك حتى عرفت أنك أمني. يا حبيبي عجبت منك ومني حبيبي، عجبت منك ومني يا منية المتمني، عجبت منك ومني حبيبي يا منية المتمني. قربتني منك حتى شغلتني بك عني، يا رب حقك يا رب، عجبت منك ومني يا منية المتمني، قربتني منك حبيبي، قربتني منك حتى شغلتني بك عني وفنيتني فيك حتى عرفت أنك أني. قربتني منك حبيبي حتى شغلتني بك عني وفنيتني فيك حتى عرفت أنك أني. أحبك في القنوط، في القنوط وفي التمني، كأنني منك صرت، نعم وصرت، صرت مني يا في القنوط، في القنوط وفي التمني، عنني منك صرت نعم وصرت صرت مني فوق ما وسع الضلوعي وفوق مد يدي نعم نعم وبلوغ ظني حتى ظننت أنك أني قربتني منك حتى شغلتني بك عني وفنيتني فيك حتى عرفت أنك عني أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك في القنوط وفي التمني كأنني صرت منك وصرت مني أحبك فوق ما وسع ضلوعي وفوق مد يدي وبلوغ ظني هوى مترنح الأعقاب طلق على أحرك هذا القلب المطمئن Oh. حبك يا ربي وفقنا واسترنا مع حبيبك وآل بيته أحبك نعم أحبك في القنوط وفي التمني نعم أحبك في القنوط وفي التمني كأنني منك صرت وصرت مني كأنني منك صرت وصرت مني وصرت مني أحبك فوق ما وسع الضلوع وفوق مد يدي وبلوغ ظني فوق ما وسع الضلوع وفوق مد يديه وبلوغ ظن خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريد إن وجدتم فيه سواكم زيدٌ علي البعاد زيد وقلبوهم كما تريد إن وجدتم فيه سواكم زيد علي الأجر زيد شوقي لكم يزيد عيدكم الوصال الوصال نعم عيد الوصال الوصال أحباب عيد إن شوقي نعم شوقي شوقي لكم وبكم راجل يزيد خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريد إن وجدتم فيه سواكم زيد علي الهجر زيد قرب الوصل والتداني فالقرب للعاشق نعيد القرب القرب للمحبين نعم Thank you. يا حبيبي يا من أنت أولى بي مني حبيبي عندي من كثرت وصلت مني يا حبيبي أحبك فوق ما وسع ضلوعي نعم أحبك فوق ما وسع ضلوعي وفوق مد يدي وبلوغ ظني هوى مترنح الأعصاب هوى مترنح الأعصاب طلق على أعرج هذا القلب المطمئن ستشرق الشمس على الروابي على الوادي على الشجر الأغني وفوق مد يدي وبلوغ ظني حب هوى مترنح العطاء في طلق هوان مترنح العطاء طلق على عرشي يا سلام على عرش هذا القلب المطمئن الشمس على الروابي ستشرق الشمس على الروابي على الوادي على الشجر الأهلي ستشرق الشمس على الروابي على الوادي على الشجر الأهل أبوح إذن فكل هبوة ريح أبوح أبوح إذن فكل هبوة ريح حديث عنك في الحب وعني أبوح وحبوح فكل حبوة ريح حديث عنك في الحب وعني. فكل حبوة ريح حديث عنك في الحب وعني أبوح فهل تدري الزواني بأنك عنت خمري أنك عنت أبوح هل تدري الدواني بأنك عند أقداحي ودني أنمم باسم حبك فوق كعشي وأشربها كأنك أو كأن Yeah. يرنح العفو في قلب حبيبي مترنح العفو علن على عرش هذا القلب المضمئن ستشرق الشمس على الرامي على الوادي على الشجر لا غني ستشرق الشمس على الرامي على الوادي على الشجر نعم هوى مترنح العطاء في قلب نعم على عرش هذا القلب المطمئن نعم هوى مترنح العطاء في قلب نعم على عرش هذا القلب المطمئن ستشرق الشمس على الوادي على الوادي نعم على الشجر العاقدي ستشرق الشمس على الوادي على الوادي نعم على الشجر العامل أبوح عزك أبوح عزك فكل عاب وسريح حديثنا عن كف القلب وان يا مدد يا مدد مدد مدد على بيت الباب مدد كدنا الحمام والي بدعاني يا زينا العطود المد جئنا زيد يا ابن العمان مدد مدد يا السيدة نبس أهل العلم عم الشيخ صالح يا جعفر مدد مدد يا مدد. السيدة سكينة ستنا السيدة نطفي ستنا السيدة عائشة يا أمة كلثوم الملا. حلوة يا خلفاء النبي المدد على العموم يا مهاجرين مع الحبيب يا أنصار الحبيب. سيد عبد الرحيم يا عم يا فرغان على الرواق تشرق الشمس على الأرض على الوادي على الشجر الأغاني إذن فكل هبوة ريح حديث عنك في الحب وعني حبيبي نعم أبوح فكل هبوة ريح كل هبوة ريح حديث عنك في الحب وعني أبوح فهل تدري الدواني بعنك عنك خمري ودمي يا حبيبي أبوح إذن فهل تدري الدواني لأنك أنت أقداحي ودني أنم باسم حبك فوق كاسي يا نعم يا نعم أنم باسم حبك فوق كاسي يا حبيبي الله أشدو بصوتي باسم حبك يا حبيبي أشدو بقلبي لك يا حبيبي أنمم باسم حبك فوق كاسي وأشربها كأنك أو كأني أبوح وأبوح فهل تجري الدواني بأنك أنت عقد حيودني أبوح فهل تجري الدواني بأنك أنت أقداحي ودني هل تجري الدواني بأنك أنت أقداحي ودني يا حبيبي نعيم حبنا فاسمع بحزني فاسمع بأذني وعرس للمنى فانظر بعيني بحقك يا رب ولا تحرمنا من عتابك يا رب نعيم بكم حبنا على البيت نعيم حبنا فانظر بعيني وعرس للمنى فاسمع بأذني كأن الصحو يلمع في ظنوني ويخفق في قلبي ألف غصن كأن الحب يجلجل في فؤادي ويخفق في قلبي ألف غصن كأن الصحو يلمع في ظنوني ويخفق في قلبي ألف غصن يلمع في ظنوني ويخفق في قلبي ألف غصن وتر الحنون خلعت شوقي وما جا هوايا ما جا هوايا في عاه المغني الوتر الحزين أنا خلعت شوقي وما جا هوايا ما جا هوايا في عاه المغني الحنين خلعت شوقي خلعت شوقي انا عارف الوتر الحزين انا عارف الوتر الحنون خلعت شوقي خلعت شوقي على ادريس مالك نعم علق الوتر الحزين الوتر الحنون خلعت شوقي خلعت شوقي وما جا هوايا في آه المغني ما جا هوايا في آه المغني ما جا هوايا في آه المغني على الوتر الحزين خلعت شوقي للوتر الحزين الحنون خلعت شوقي خلعت شوقي ما جا هوايا ما جا هوايا في آه المغني في آه المغني في آه المغني إلى نغم العميق إليك أمشي يا حبيبي يا حبيبي إلى النغم إلى النغم إلى النغم العميق العميق العميق إليك أمشي يا حبيبي يا حبيبي إلى النغم العميق العميق إليك أمشي وأسلك جانب الوتر المغني يا أسوتي وما نادي ويا رسول السلام لا تنساني سيدنا الحسين.